السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله عز وجل للإجابة على بعض الرسائل القصيرة. تقول السائلة أو السائل يقول: ما الرأي في زوجة منتقبة وتتعبد ربها كثيرا ولكنها ترفض وصال زوجها بالرغم من تودده لها وقد مل من كثرة رفضها له؟ إذا كانت ترفض المعاشرة الزوجية فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية الثانية: أيما امرأة باتت مهاجرة فراش زوجها إلا باتت والذي في السماء عليها صافط. فتأثم لهذا ويكون في ميزان السيئات والعياذ بالله. السلام عليكم. يقول: عاهدت ربي وحلفت يمينا ألا أرجع إلى المعصية ورجعت إليها، ماذا علي؟ عليك كفارة يمين، فأنت أقسمت، ثم إن كفارة العهد كفارة يمين كذلك، ثم إن كفارة العهد كفارة يمين كذلك، فهي يمين واحدة. إذا قلت: أعاهد الله وأقسم بالله ألا أفعل شيئا وفعلت، فهي كفارة واحدة، إطعام 10 مساكين، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ. وإياكم. والله بدي أسألك، أنا جوزي كرم علي 3 طلقات من 10 سنين وكان ناسي تنكين، بس أنا كنت مفكر أنه من كرم، بس بالأخير تبين لي أنه مش ذكرهم، بس أنا بفكر جهزت بالحكم، بفكر أنه ناسي لقع الطلاق، فثبتهم في المحكمة 3. طبعا بعد ما ثبتهم في المحكمة 3 المحكمة كانت حاكمة طلقتين بعد ما سمعت منه ومنه، بس انا ما اقتنعتش في الحكم وخفت كثير، خفت من الحلال والحرام، ضليت اضغط عليه ضغط مش طبيعي مش طبيعي، لدرجه اني كنت اكسر في البيت خايفه اعيش معه بالحرام، ضليت اضغط عليه وراح مكره 100% على المحكمه، وثبتناهم بالمحكمه، بعدها تبين لي انه طلاق الناس ما بقع، هو متذكر بنتي انا وحده مش متذكرها، شو الحل برايك؟ الله يخليك. يعني انت الان طلقتما تطليقتين في المحكمه، وجئت انت الححت على الزوج حتى ذهب وطلقك في تطليقة ثالثة في المحكمة بعد إلحاح منك. بالإكراه الشديد. أيه. هذا ليس إكراه، لا تحلي له الآن. أنت الآن على قولك أنك طلقت تطليقتين في المحكمة ولكنك موسوسة، المهم أنك ضغطت عليه حتى ذهب إلى المحكمة وطلقك التطليقة الثالثة. كان ناسي شيخ، كان ناسي أو فاكر عفوا، المحكمة قضت بتطليقتين من قبل وهذه التطليقة الثالثة، هو ليس بمكره، على كل أنت لا تحلي له الآن، لست له بزوجة، وإن لله وإن إليه راجعون. السلام عليكم. يقول: بالله أفيدوني. قل: بالله أفيدوني، زوجي فقير جدا ولا ينجب لكنه ملتزم، فماذا أفعل؟ وأنا لا أزكي نفسي على الله، ولي عنده مبلغ كبير ولا يستطيع رده، إن صبرت عليه فأنت مثابة مأجورة إن شاء الله لصلاحه، اصبري عليه لصلاحه كنصيحة، أما كحكم فلك أن تفترقي إذا كنت لا تتحملين المعيشة لكنك ستكونين مختلعة آنذاك، إلا إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليك فهذه مسألة أخرى وتكون قضية، فإن صبرت فأنت محسنة ونحب لك أن تكوني من المحسنات، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. أنا أعمل في مجال الدعوة، يعني في شيء ضئيل بسيط، يعني ممكن أقوم بخطبة الجمعة وأعمل في التسجيل، والآن معروض علي الاشتراك في أحد الأحزاب الدينية الموجودة على الساحة يعني دلوقتي، فما رأي حضرتكم في ذلك؟ إذا كنت منشغلا بأعمال دعوية فأنت على ثغر من الثغور، فحافظ على ثغرك هذا ولا تتركه، بارك الله فيك. يقول: ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه لسداد ديون ولمصاريف المنزل؟ لا يجوز لها أن تأخذ إلا إذا كان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي أولادها. إذا كان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي أولادها جاز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها ولو بغير علمه، لحديث هند رضي الله عنها بنت هند بنت عتبة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك يا شيخ. وفيك. طب سمحت يا شيخ، بالنسبة للاعتكاف، أنا مثلا هروح أعتكف إن شاء الله كده، فبعدين أنا مثلا ينفع أن أروح من أول العشاء وأجي بعد صلاة القيام وكده أروح، وبعدين أروح الفجر وأقعد لحد الصبح وبعدين أروح، هل الاعتكاف كده صحيح؟ هذا ليس باعتكاف. طب الاعتكاف لازم العشر أيام يكونوا في المسجد؟ لا يلزم، ممكن. الوارد في السنة إن قال لاعتكاف ليلة، لأن عمر قال: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله. قال: أوفي بنذرك. هذا. ومن العلماء من يأخذ المعنى اللغوي للاعتكاف هو طول المكث، فيجوز هذا العالم أننا إذا جلسنا ساعتين أو ثلاث ساعات طول المكث يمكن عند بعض العلماء أن تنوي معه الاعتكاف، ولكن الدليل الذي ورد إنما أقل الاعتكاف هو ليلة، لحديث عمر، هذا الذي ورد من ناحية السنة. أما من ناحية أقوال العلماء فمن العلماء من يجوز لك أن تعتكف الساعتين أو الثلاث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام كيف؟ نعم يا أخي الفاضل. نعم، أريد أن أطلب العلم على يديك، فهل لك من شروط؟ رضا الوالدين. نعم، رضا والديك وأن تكون رجلا صالحا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عندي مسألتان. تفضلي. المسألة الأولى: إذا استخرت الله عز وجل في أمر ما، فهل أمضي إلى ما يطمئن إليه قلبي أم أتحرم فيه مصلحتي؟ تحرم فيه المصلحة. المسألة الثالثة: تحرم فيه المصلحة حتى وإن كان قلبي لا يميل إليه. تحري، نحن نبني على الظواهر، نبني على الظواهر، بارك الله فيك. طيب يا شيخ. نعم. في قوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا، وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هل معنى ذلك أن الذي يموت شابا مكلفا مستقيما على طاعة الله خير منزلة عند الله من الذي يموت في المهد طفلا؟ لا ليس هكذا، إنما معنى قوله تعالى: كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، أي إذا كان هذا يجعل الولدان شيبا فكيف بالكبار. ليس المعنى الذي ذهبت إليه، بارك الله فيك. الطفل الذي مات في الصغر غير مكلف، أما الذي مات في الكبر فمكلف ومسؤول، يعني بعد البلوغ. تقول السائلة: ما حكم أخذ الحبوب المانعة للدورة في رمضان؟ لا بأس بذلك إذا كانت الحبوب تمنع يقينا لا تورث وسوسة. وقد سئل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عن مثل ذلك، عن تناول الدواء لقطع الحيضة، فقال: لا بأس به، يعني أجاب بما حاصله أنه لا بأس به. هذا. وتسأل سائلة عن بيع الحيوانات الضعيفة مثل الحمير وإرسالها لحديقة الحيوانات لتأكلها الأسود. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا فضيلة الشيخ. سألي عما بدا لك. عندما يموت الميت يعملون له أهله الأكل ويسمونه عشاء ثاني يوم. عشاء لمن؟ لمن؟ للميت، أو البعض يسمونه عشاء والبعض يسمونه صدقة. لا يعني يذهب لمن هذا العشاء؟ للناس للجيران. هل يجوز الأكل من هذا الطعام؟ هذا الأمر محدث. نعم؟ هذا الأمر محدث، لم أجده على عهد النبي، بل المعهود اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. لكن إذا أتاكم أضياف يعزونكم من بلاد بعيدة جاز أن تطعمونهم، لكن بهذا التوصيف الذي ذكرت فلا أعلم له مستندا على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجوز الأكل منه. قلت لم أقل لا يجوز، قلت لم أعهده على عهد النبي هذا الصنيع، إلا إذا كانت هناك بدعة أو اعتقاد من نوع معين لا نعرفه في بلادنا. إذا كان هناك اعتقاد فاسد فالله لا يحب الفساد ولا نأكل منه تناهيا عن المنكر. بارك الله فيك. السائل يسأل عن السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك يا عبد الرحمن. سؤالي يا شيخ عن كثير قصر الصلاة، حيث أنني أحيانا أسافر قبل صلاة الظهر وأصل بعد صلاة العشاء، فكيف أقصر الصلاة؟ إذا عفوا متى تسافر؟ إذا على كل، كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره أنه إذا سافر قبل الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر فصلى الظهر والعصر معا، ثم بعد ستصلي المغرب والعشاء إما جمعا إذا أردت إما كلا في وقتها. إذا كنت ستتأخر لبعد العشاء في السفر صلي الظهر والعصر في الطريق جمعا، وإن شئت صليت كل صلاة في وقتها، وصلي المغرب والعشاء جمعا إذا وصلت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. أيوه جزاك الله يا شيخ خير الجزاء. أبغاك تدعي لي يا شيخ بصلاح القلب. الله يصلح قلبي ويصلح قلوب ذريتي. الله في سجودك في الله يرضيك. الله المستعان. أصلح الله قلوبنا وقلوبكم وقلوب السامعين والسامعات. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السائل يسأل عن حكم بيع الحيوانات الضعيفة مثل الحمير وإرسالها لحديقة الحيوانات لتأكلها الأسود. هذا صنيع لا أعرف عليه دليلا، لا أعرف عليه دليلا بهذه الطريقة التي تصنع، لا أعلم له مستندا، لا أعلم لشراء الحمير الحية مستندا وتسليمها للوحوش الكواسر لأكلها. هذا والمسألة تحتاج إلى بحث من جوانب متعددة. إذا كان الرسول قد نهى عن التحريش بين البهائم وعن إلحاق الضرر أيضا، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم جمل فرغ بجواره رغوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمل؟ فقال صاحبه أنا يا رسول الله. قال ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ فقد شك إلي أنك تجيعه. هذا والله أعلم. المسألة هذه البعد عنها أسلم لدينك، أسلم لدينك وبالله التوفيق. يعني مسألة بيع الحمير وإرسالها إلى حديقة الحيوان لتأكلها الأسود، أسلم لدينك إلا تفعل فابتعد عنها والله أعلم. السلام عليكم. يقول كيف لشريعتنا السمحاء أن تسمح للزوج يطلق سرا لا يعلمه إلا الله، ويرد سرا بدون علم أحد إلا الله. وتعرف عند طلاقه عند المأذون وتحسب ما فهمت كلامك، ما فهمت كلام الأخ السائل. قل صديق لي رزق بمال حلفت له بالله أنا فرحت لك وأنا مش فرحان له، هل هذا يمين غموس؟ يعني صديق له رزقه الله مالا، فجاء هذا وقال لصديقه والله أنا فرحت لك، فرحت أن الله رزقك، وهو لم يفرح لم يفرح، فيقول هل هذا يمين غموس؟ هذا يمين أنت أثمت فيها، لكن اليمين الغموس هي متعلقة بما هو أشد من ذلك، بأن تحلف لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. لكن هذه اليمين أنت فيها آثم، ولكن لا تصل إلى حد اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة حضرة الشيخ. نعم. أنا فتح محل قوافير. وبعد ذلك؟ هل ينفع الصلاة في المحل عادي؟ السؤال الثاني، هل تسأل سؤالا عن كونها فاتحة محل ماشطة كوافير، هل تصلح الصلاة في المحل؟ الصلاة تصلح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن النظر في عملك في الكوافير، إذا كنت ترتكب فيه محاذير شرعية منعت منه، منعت من المحاذير الشرعية كالنمص كالوصل كالاطلاع على العورات إلى غير ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي استفسار بسيط. تفضلي يا أختي. أنا من متجوزة من سنتين، فعمي كان واخد متجوزة يعني ابن عمي. ألو. وبعد ذلك؟ كان عمي واخد قرض من البنك على أساس إن هو يبني الشقة. فبعد كده بدل الفلوس بتاع الشقة شرى بيها ذهب مهري. فأنا حكمي ايه دلوقتي؟ عليه ذنب ولا ذنب على عمي ان هو خد القرض ده ولا عيد السؤال؟ عمي كان واخد قرض من البنك. طيب هو الآثم؟ هو الآن الآثم؟ هو الآثم. نعم. طب أنا هو اشترد القرض ده مهري اللي هو الذهب. اشترد القرض ماذا؟ الذهب اللي هو المهر بتاعي. ايوه نعم المهر الذهب. ايوه يعني فهل انا دلوقتي حرة التصرف في الذهب ولا علي الذنب ولا لا؟ ليس عليك اي ذنب، الذهب دخل عليك على انه صداق لك، لم تقترضي انت لم تقترضي انت اموالا من البنك، فالاسم على من اقترض والمال دخل عليك بطريقه حلال لك، هي صداقك فلا اسم عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا لي ابن كان متجوز واحدة معها طفلين صغيرين بس كان بيسكر وبيشرب وحالته بالبلاء. المهم طلق مراته كذا طلقة بالبق، مش طلقة عندي مأذون. وحضرتك دلوقتي إن مراته على ذمته لسه. نعم. ومراته اللي هي كان بيطلقها كذا طلقة دي على ذمته لسه. إذا كان طلقها في حال سكره فطلاق السكران لا يقع، إذا كان طلقها في حال إفاقته فالتطليقة محسوبة. إذا كان طلقها في حال إفاقته ثلاث تطليقات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، سواء كان الطلاق عند مأذون أو ليس عند مأذون. وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول إنه مقاول خرسانات، أخذت مقدمات من بعض الناس لعمل منازل لهم بالقسط، فقمت بعمل بعضها ولكن نفذت الأموال، وأصبحت مدينا لبعض أصحاب هذه المنازل، هل تجب علي زكاة؟ إذا كنت مدينا معنى ذلك أنه ليس عندك مال، ليس عندك مال، قل أصبحت مدينا ونفذت الأموال فلا زكاة عليك، بارك الله فيك. إلا إذا كنت أعددت شيئا للتجارة فالمعد للتجارة عليه زكاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إن أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. حضرتك كان في مسألة بالنسبة للمواريس يعني. أب بنات. نعم. أب له 4 بنات. نعم. وكان بيملك أرض إصلاح زراعي. فهو اتوفى. وله أختين بنتين موجودين متجوزين ومخلفين. فهل يورثوا من الأرض دي؟ أرض الإصلاح الزراعي جاءت مسمى باسمه وباسم بناته، أو باسم البنات فقط أو باسمه فقط؟ إذا كانت أرض الإصلاح الزراعي جاءت مسمى باسم الرجل فقط، فأخواته سيرثنا، أخواته سيرثنا مع البنات. إذا كانت الأرض جاءت مسمى باسم البنات فالأخوات لن يرثنا. إذا جاءت الأرض جزء مسمى للأب وجزء مسمى للبنات فالبنات يأخذوا نصيبهم، وبعد ذلك يشارك الأخوات في النصف في القسم المتعلق بالأب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. بص يا سيدنا الشيخ. نعم. أنا عندي أختي، أنا متجوزة أصغر واحدة عندنا، ماشي؟ فهي متجوزة واحد وده كان بيشرب محرمات بتتربنا كلها خمرة وبرشيم وحاجات كتيرة يعني. فهو دلوقتي عذبها وضربها كتير وخد منها الوضع وعنده 5 أيام. فهي من غصها منه وهي ماشية، فخدت عقد بتاع أرض واشتريها هو وركنها كده في محط البلد بتاعك، وجم حلفوها. فالناس قالها ايه يعني، واحدة ست من جيراننا جات لها ما تحلفتش ان انت خدتيها وغضبيها، فهي حلفت على المصحف ان هي ما خدتهاش. ايه ذنبها او ايه يعني تكفر عن اللي عملته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهي الآن اقسمت يمينا غموسا، اقسمت، اقتطعت بقسمها مال امرئ مسلم بغير حق، فهي مرتكبة لاسم اليمين الغموس. فعليها امران: امر في حق الله سبحانه ان تستغفر الله وتتوب اليه وتعمل صالحا. الامر الثاني عليها ان ترد حق البشر اليهم، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ مصطفى، أنا بنقرأ القرآن بس بفتحت فيه يعني أتني ورا الكلمة لحد ما استاج، هل ده يعني لا بس على اسم فيه؟ لا تعلمي هذا تعلم وإن شاء الله معفو عنك. استمري فأنت تتعلمي وسل الله أن ييسر عليك تعلمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر، تفضلي. لو سمحت يا شيخ. نعم. احنا كنا قدمنا على شقة في اسكان الشباب ودفعنا المقدم، وبعد كده اكتشفنا ان احنا هندفع الاقساط لبنك والاقساط هتبقى بتزيد كل سنة. والسؤال ده كده في ربا ولا احنا ما هو لا في ربا بلا شك، لكنكم دخلتم جاهلين. فتعذروا بالجهالة، أما الموضوع في ربا، لكن عذركم أمام الله أنكم كنتم تجهلون هذا. احنا كنا بنجهل كده يا شيخ بعد ما دفعنا المقدم وتعاقدنا. أجبتك بارك الله فيك. يقول السائل: ما حكم النظر من العين التي في الباب حتى أعرف من الطارق؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن تنظر من ثقب في الباب أو من العين التي يسموها العين السحرية، العين التي في الباب لا بأس أن تنظر حتى تنظر من الطارق، والله أعلم. هل صلاة النافلة تجوز بالفاتحة فقط؟ نعم تجوز بالفاتحة بدون سورة معها. هل أخذ شيء من اللحية جائز أم لا؟ يؤخذ ما زاد على القبضة إن شئت، ويؤخذ ما شذ وتطاير أيضا. وبهذا جاءت الأقوال عن السلف رحمهم الله. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. تفضلي يا أخي. لو سمحت، فيه شخص عايز يتبرع لمسجد بسيراميك دار ما يدور يعني في المسجد، فهل ده يعني ياخد ثواب عليه ولا ده يعتبر من الأشياء؟ سيراميك دار ما يدور يعني مش فاهم. يعني يعمل سيراميك للمسجد، سيراميك يعني، لا يعني في الأرض ولا في الحيطان؟ لا الحيطان، سيراميك في الحيطان. فده يعتبر يعني مثلا، أنا أنصحه بغير ذلك، ينفق أمواله في شيء أنفع. لكن هذا يعني هناك ما هو أنفع من ذلك، يضع الأموال في شيء أنفع له من ذلك. السلام عليكم. يقول: هل يجب على البنت النفقة على والدها أو أمها إن كانت تعمل ولا راتب؟ ليس بواجب عليها ذلك، وإن فعلت فيها محسنة من المحسنات، وبالله التوفيق. يقول: لو سمحت أريد أن أذهب إلى زوجي زيارة لزوجي بنية العمرة، فالأهل يوصلوني وهو يستقبلني، لا بأس بمثل هذا، هي رفقة آمنة في الطائرة والزوج يستقبلها والأهل يوصلونها، وهذا لأفاف نفسها وأفاف زوجها. إذا قارنا المفاسد والمصالح رأينا أن مثل هذا يجوز دفعا لضرر أعظم، هو بقاؤها في عنة وبقاء الزوج في عنة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الذي تفضل، كيف حالك؟ الحمد لله. لو سمحت، قيام الليل كم ركعة بالضبط؟ على ما شئت. يعني لو صليت مثلا 4 ركعات أو 6 ركعات، ولا لازم أصلي 8 كلهم؟ ممكن تصلي 8، تصلي 10، تصلي 8، تصلي 11، تصلي 13، تصلي 20، تصلي 24. لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أي عدد. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. في الشيخ، اتفضلي يا أختي. دلوقتي والله في الشيخ أنا تعبانة، فعندي إحساس حاسة خايفة من الموت، وحاسة أن أنا هموت، وبيجيلي إحساس غريب كده، وبخاف أنام بالليل. لسه خالتي متوفية قريب، بس أنا حاسة أن أنا هموت، يعني مش عارفة، خايفة من الموت وخايفة على أولادي. ارقي نفسك وتوكلي على الله، ارقي نفسك وتعالجي إذا كنت أصبت بشيء زائد عن خارج عن الاعتياد. ارقي نفسك وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، ولا تسترسلي في هذا التفكير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك وعينك يا رب. وياكم. اخي كريم، بس كان في حصل يعني مشكله بيني وبين اخو زوجتي، وحلفت بالطلاق ان ما اجيش عند البيت تاني يعني، ولا اروح بيت عنده خالص. فلو حبيت يعني ارجع مثلا عشان بس استرح بيني وبين اختي واهلي وكده يعني. اختار من اقوال العلماء انك تكفر كفاره يمين، ولا مانع من ان تصل اهل زوجتك وان يصلوك حينئذ. السلام عليكم. يقول: كلما تبت من معصية رجعت إليها، ما الحل؟ استعن بالله للابتعاد عن هذه المعصية، وكذا فاترك مواطن المعصية، اترك موطنها واذهب إلى مكان آخر. ما جزاء من يحفظ القرآن كاملا ثم ينساه؟ هذا يحرم الثواب. يقول: السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخنا لو سمحت، انا عندي دلوقتي جوزي كان بنى بيت 4 شقق وجراج، وزوج 3 صبيان في 3 شقق، وكتب لي الشقه اللي فاضله مع الجراج بيع وشراء انا واولاده، وعنده بنتين اشترى لهم بره شقتين وكتبهم برضه بيع وشراء في حياته، وهو دلوقتي توفى، فهل في اسم عليه في النقطه دي؟ لا، انا لا استطيع ان اقسمه إلا بعد استفسارات، لكن إجمالا إن كان عدل فلا إثم عليه، إن كان لم يعدل وفاضل مفاضلات خفيفة فأيضا لا إثم عليه، لكن إن كان ظلم ظلما بينا واضحا حينئذ يفهم هذا إجمالا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك أنا تزوجت وعلشان الإنجاب وكده وربنا ما يسرش عيب طبي عند الزوجة. فتزوجت المرة الثانية وللأسف برضو في عندها عيب. فهل لو الإنسان يعني لو أنا اتجوزت مرة ثالثة فهل أنا كده بظلم ولا هي دي إرادة ربنا أرضى بالواقع؟ لا إذا كنت لا ليس ظلما، لكن إذا كنت لن تضيع زوجاتك، يعني إذا كنت لن تضيع زوجاتك اللواتي تعولهن فلا إثم عليك. إن إذا تزوجت وضيعت الزوجتين الأوليين فتأثم، كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، والله المستعان. السلام عليكم بركاته. نعم شفت أنا كنت أحضر من شوية الوقت بالنسبة للمضار حفظ بينه وبين أخو زوجته كده، أنا اللي قسمت له بالطلاق إنما يخش بيتي تاني. أنا قلت لك كفر كفارة يمين ولا شيء عليك. ده أنا أصوم ثلاث أيام مثلا، أطعم 10 مساكين، إن عجزت عن الإطعام صمت 3 أيام. تقول السائلة على طول حاسة أن ربنا مش راضي عليها، هذا من عمل الشيطان، استغفر الله وتوب إليه. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولو يعلم الناس ما عند الله من الرحمة ما يئس من رحمته أحد قط، أو لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة حتى الكافر ما يئس من رحمته. فتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلقي بيديك إلى التهلكة لظنك السيء بالله. بارك الله فيك. تفضل يا غانم واتق الله. تفضل. ألو. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك شيخ؟ الحمد لله. شيخ لدي أولاد 2 سنهم دون 10 أعوام. وبعد؟ لدي أولاد 2 سنهم دون 10 أعوام ماتوا غرقا في نفس الوقت من يوم الجمعة. هل مثل هذه المصائب تقع بسبب ذنوب الأهل وما حسابهم عند الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قد قال تعالى: لكل أجل كتاب، وقال: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعليك بالصبر والاحتساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلمين يموت لهما 3 من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم. قالوا: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. فبارك الله فيك، اصبر واحتسب وأنت مأجور إن شاء الله. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسألك سؤال بس مش ينفع على الهواء، يعني عايزة رقم تليفون حضرتك عشان مش ينفع على الهواء. بارك الله فيك. خذي من الإخوة. السلام عليكم. يقول: ما الحل لمن يأخذ قرضا من البنك لتسديد دين إذا كان سيسجن جاز له أن يأخذ للضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وإن كان يمكنه أن يتصرف بأي طريقة أو أن الدائنين يصبرون عليه فلا يقترض من البنك. تفضل يا رشيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لي سؤالين يا شيخ. سل. هل يعتبر مستحبة الوضوء بدعاء بدعة أم لا؟ كيف بأسماء الأعضاء يا غسل الأعضاء؟ أي اللهم يمن كتابي واللهم وجهي. هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعتبر بدعة. السؤال الثاني، أقول لك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فلا تجعله عادة مستمرة. السؤال الثاني، ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في المسجد؟ قراءة جماعية؟ لا لا بأس يرى جمهور العلماء جواز قراءة سورة الكهف، استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، يراها العلماء الجمهور جائزة، لكن إذا كنت تقصد أن يقرأها يقرأها في ميكروفون في سماعات يشوش على المصلين فلا، كلكم مناجي الرب فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ. نعم. معلش أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بخصوص النذر. أنا نذرت نذر يعني بفلوس معينة إن أنا أطلعها لوجه الله تعالى بخصوص حاجة معينة، بس ما نذرتش هطلعها فلوس ولا شنط مثلا ولا مكرونة رز لحمة، ما نذرتش، فهل يجوز إن أنا أطلعها شنط لحوم؟ ماذا قلت في نذرك؟ قلت أطلع إن شاء الله 1000 جنيه لله لوجه الله تعالى، ممكن قلت الجوز يعني هطلعها ان شاء الله لحمه ان شاء الله شنط ان شاء الله اي حاجه، بس المهم نلاقي الناس اللي تستحق الفلوس دي. عفوا قلت لزوجك هذا الكلام بعد ما قلت 1000 جنيه بمده ولا في نفس الوقت؟ يعني ايه بمده؟ يعني قلت سأخرج 1000 جنيه لله نذرتي، وبعدها بمده كلمت زوجك قلت اخرجها لحمه. لا لا لا لا، في نفس الوقت انا قلت هنطلع الالف جنيه لله تعالى وان شاء الله حتى زوجي نطلعها لحمه شنط رمضان مكرونه. اذا لا باس ان تتصرفي كيف تشاء. عادي يعني؟ عادي. ربنا يكرمك سيدنا الشيخ، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول زوج طلق امراته، زوج طلق زوجته في طهر جامعها فيه، قال لها انت طالق، هل هذا يقع؟ هذا خالف السنة ووقع طلاقه، طلاقه واقع رغم أنه مخالف للسنة في هذا. يقول مشكلتي في والدة المريضة التي لا تكف عن اغتياب الناس والكلام في أعراضهم ولا تصلي، ونقوم على خدمتها أنا وأخواتي، وكلما زدناها برا زادت طغيانا. أدي ما عليك تجاهها واسأل الله الهداية لها. وزوجي حلف بالطلاق ليبيع شيئا من فطرة وحتى الآن لم يبيعهما الحكم. إذا كان قيد بزمن معين وقضى الزمن ألزم بكفارة يمين إذا لم يبيعه في الزمن الذي حلف عليه، أما إذا كان الزمن مفتوحا فلا إثم عليه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل. ربنا يحفظك يا رب. طيب بس ازيك، بس اسال سؤال يا شيخنا بعد اذنك. اتفضل. حضرتك انا دلوقتي بسكن شقه ايجار قديم. نعم. هي باسم والدي، فوالدي دلوقتي توفى هو والدتي. فاختي اللي قاعده في الشقه وانا متزوج وقاعد بره الشقه. طيب السؤال، لو مثلا اختي تزوجت وسابت الشقه، اول حاجه هل يجوز ان انا اقعد فيها؟ الحاجه الثانيه، لو صاحب البيت مثلا هيديني مبلغ ممكن اخده منه ولا لا؟ هذا سحت، هذا سحت لا يحل لك، ولا يحل لك أن تبقى في البيت رغم أن في المالك. فالإيجارات القديمة أهلها يأكلون أموال الناس بالباطل، الذين يسكنون في المنزل بناء على القوانين التي سنتها الثورات المصرية، سواء قوانين ثورة 52 وغير ذلك، هذه قوانين باطلة جعلت الناس يأكل بعضهم مال بعض، فلا يحل لك أن تأخذ مالا إلا إذا طابت نفس الرجل بدون ضغوط، ولا يحل لك أن تبقى بغير إذن في الإيجارات القديمة إذ هو لم يتعاقد معك بطيب نفس على ما أجبر عليه الآن والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام محمد. كيف الحال الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. احسن الله عليك. وعليكم. طيب الشيخ، اذا فاتتني صلاة الصبح حتى طلوع الشمس. نعم. هل اصلي سر ام جهر؟ نعم نعم. اذا فاتتني صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، هل اصلي سر ام جهر الصبح؟ منفرد او جماعة؟ منفردا يعني. منفرد على ما تشاء. طيب الشيخ، اذا فاتتني ركعة من صلاة العشاء مع الجماعة، فهل أتمها سرا أو جهرا بالفتحة والسورة بالفتحة؟ سرا، لأنك تتمها الرابعة لك. طب الشيخ، لقرابة أغلبهم لهم قروض يعني أموال ربوية، هل إذا زرتهم واحد يتعامل أو شرب إذا أكلت منه فهل عليك؟ ليس عليك إثم أنت ما لم تقرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند امرأة يهودية، وورد عن ابن مسعود من طريق إبراهيم النخعي عنه أنه سئل عن مثل ذلك فقال لنا حلاوته عليه إثمه، يعني ما لم نقره فلا إثم عليك، وقد قبل النبي هدايا من عدد من الكفار، وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. يا محروس تفضل. يقول أمي أخذت سلفة على المرتب من البنك لسداد الديون ولزواج أختي، وفاض مبلغ يتم السحب منه شهريا لمصاريف المنزل، هل الفائدة حرام؟ نعم الفائدة محرمة على الدين كله، توبي إلى الله واستغفريه. يقول أريد أن أعرف ختم القرآن وعب ثوابه إلى الميت جائز أو ليس بجائز؟ قل لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنا أخطيت في حياتي مع نفسي، وكنت أخرج مع رجال غرب، وكان يصير بيننا شغلات حرام، وأنا الآن تبت وبختم القرآن كثير بس تعبان جدا، تب إلى الله وأعمل أعمالا صالحة من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. شيخ ما حكم امرأة تتناول حبوب لمنع الحمل في شهر رمضان يعني ليذهب الحيض عنها وتصوم الشهر كله؟ لا بأس بتناول المرأة دواء يقطع الحيضة كي تتمكن من الصيام والقيام، جوز هذا فريق من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله تفضل. ما حكم فضيلتك الحبوب التي تؤخذ لإطالة فترة الجماع يعني بالنسبة للي عندهم سرعة قذف يعني؟ إذا لم يكن هناك ضرر من ورائها جاز استعمالها، فارجع إلى الأطباء لتقرير ما إذا كان هناك ضرر أو ليس هناك ضرر. إن كان هناك ضرر فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وإن لم يكن هناك ضرر فلا بأس بذلك وبالله التوفيق. يقول هل طلاق المؤسوس يقع؟ المن بأنه يأتي الشك يتلفظ بالطلاق أم لا؟ مثل هذا المؤسوس الذي يشك هل طلق أو لم يطلق أو تلفظ أم لم تلفظ، إذا كان الوسواس جيدا معه بهذه الدرجة لا يقع طلاقه. يقول أقسمت بالله ثلاث مرات بيني وبين نفسي أني لن أصافح رجلا أجنبيا ولكني صافحته، عليك كفارة يمين، هل أعمامي وأخوالي محارم لبناتي؟ أعمامك وأخوالك؟ نعم محارم لبناتك، هم أخوالك يعني بنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلنا. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم الله وبركاته. نعم تفضل. الله لا سمعت فضيلة الشيخ، أنا ولدي متوفي من 3 شهور. الله يرحمه. والبارح في المنام شفت أنه لابس جلابية بيضة، والجلابية يعني ضيق عليه من الجلابية بالياقة بالزراي، وهو بيجري وانا بجري بيجا وانا بجع، جابلنا بعض وخدنا بعض بالحضن وهو على كل. اما لوالدك عملا صالحا استغفر له وتصدق عنه بارك الله فيك. يقول انه كثير السرقة والكذب فماذا يفعل؟ لا تسرق ولا تكذب وراقب الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم خير يا شيخ. سل يا شيخ، هناك بعض الأخوة هنا في تونس يسفيون بعض المشايخ والعلماء، ذكرهم بالله إن أبوا إلا الخوض في الأعراض تعتزل مجالسهم وفقك الله. السلام عليكم. هل أناشيد الأطفال حرام؟ أناشيد الأطفال ليست بحرام بل بحسبها، إذا كانت مصحوبة بالموسيقى فالموسيقى حرام، إذا لم تكن مصحوبة بالموسيقى فعلى حسب كلماتها. هو بالله التوفيق. شاب عمره 19 عاما مصاب بمرض الأنيميا المنجولية، إن صام رمضان دون أن يفصل بين يوم وآخر يمرض فيفطر، ما الحكم؟ إذا كان أفطر لمرض فلا بأس ويعيد يوما مكانه لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك. عندي سؤالين. سلي. سؤالي الأول، عندي عمي مريض جاء إلي يطلب مني مساعدة وزوجي لن يريد، ماذا أفعل؟ المساعدة من مالك الخاص أم من مال الزوج؟ المال الزوج. من مال الزوج لا يحل لك أن تتصرفي في مال الزوج إلا بإذن الزوج. وسؤال آخر يا شيخ جزاك الله خيرا. وياك. عندي ابني عنده 7 سنين وعمل عمليتين وبقيت شهر في المستشفى، ومرة يدخل علي الطبيب، مرة بيدوق في الباب ومرة لم يدوق في الباب، ويدخل ويرى وجهي، ما الحكم يا شيخ؟ بادري بتغطية الوجه وليتك تصطحبي محرما أو يكون ثم رجل هو المرافق لولدك حتى تندفع مثل هذه المحاذير الشرعية. لكن إن كان على سبيل الخطأ فرب العزة يقول ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. نعم تفضل. أشهد الله أن يحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. شيخ أنا جبت مصاحف لمسجد، والمصاحف ذات الجلد الخضراء، فعايز أتبرع لمسجد تاني بالمصاحف، بس المصاحف هناك فينفع غير المصاحف دي اللي أنا جبتها دي بنوع تاني؟ أقسم على ذلك. لا، إذا كنت تعمل لمصلحة المسجد فلا إثم عليك، بارك الله فيك. يقول تفضل يا حماد. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد اذن حضرتك بس كنت عايز والدي اخي توفى قبل والدي الله يرحمه، ودلوقتي من حق اولاده ميراث جدهم ليس لهم ذلك، ليس للاحفاد الذين مات ابوهم في حياه جدهم ولهم اعمام ليس لهم في الميراث نصيب، هم محزوبون باعمامهم الا اذا اوصى الجد لهم بشيء بما لا تجاوز الثلث فله ذلك، أما إذا لم يوصي فلا شيء لهم، وبالله التوفيق. يقول ما حكم الفتاة المسلمة التي تشارك في النت برأيها حول مواضيع عامة ونياتها في ذلك أيضا تصحيح مفاهيم خاطئة عند الشباب، والمجموعة التي الجروب مختلطة ولكنك مشرفين؟ أرجو الإجابة. الكلام مبني على حجم المفسدة المتولدة مقارنة بالمصلحة الناتجة، إذا كانت هناك مفسدة متوقعة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله أعلم. يقول هل يجوز الزواج من أرملة بدون ولي؟ لا يجوز الزواج بدون ولي من أرملة أو من بكر، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل يا محمد. بسأل حضرتك بس، هل يجوز الاستمتاع بأرباح البسطة، الأرباح اللي هي السنوية، بحاجة مستهلكة في البيت أنا مش هدخلها أكل ولا شرب؟ لا يجوز الاستفادة من أموال الربا في أعمال منزلية، لا يجوز. يقول هل يجوز إخراج زكاة المال مقدما شهريا؟ جوزه فريق من العلماء بناء على أمرين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قابض من العباس زكاة حولين، وهذا حديث وإن كان متكلم فيه بعض الكلام اليسير لكن يعضده إنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، أما العباس فهي علي ومثلها، قيل هي علي في بعض تفسيراته أي أنني أخذت منه هذه الزكاة مقدما، كذا قال البعض، واستدلوا أيضا بالقياس على كفارة اليمين يجوز إخراجها قبل الحنث، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. خير شيخ. يا خير شيخ، أنا سألتك من تونس سؤال أبو عبد الرحمن. تفضل. بعض الأخوة اللي يقولون أن هؤلاء المشايخ مجرحين من قبل الشيخ ربيع والشيخ عبد الملك الرمضاني، وهم يسبون ويقول لا تأخذ منهم العلم. يا أخي الكريم، أنهم ضلال. يا أخي الكريم، اتق الله يا أخي في أعراض المسلمين أعراض المسلمين، اتق الله. فمن تتكلم عنهم أهل فضل، إن زلت قدم واحد منهم في مسألة فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ بارك الله فيك. فلا تلتفت لمثل هذا الكلام ولا تقع في أعراض المسلمين والمسلمات. امرأة استيقظت قبل الفجر بدقائق وكانت تفكر بصيام قضاء ولكن لم تفعل، ثم جامعها زوجها، هل في ذلك كفارة؟ ليس في ذلك كفارة. هل عدم إزالة الشعر الزائد يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة، والله أعلم. هذا و... السلام عليكم. حوالي ربع ساعة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم يا جماعة. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. والله أنا بحبك في الله جدا يا شيخ. أحبك يعني الله. أنا أقبل بالله أنك أنت تدعي لي. أحبك الله الذي أحبتنا لله يوفقك. الله يكرمك يا فضيلة الشيخ. حضرتك، أنا عندي والدي ربنا يتوفاه من حوالي كده 40 يوم تقريبا. الله يرحم والدينا رحمة الله. فالحاجة مصرة إن هي تجيب شيخ يقرأ وإحنا نقرأ معاه وتطلع على المقابر كده، زي ما حضرتك عارف عادات أهل الصعيد إنها عايزة توزع زي بعض الفاكهة والمخبوزات كده على القبر وتنفق على الفقراء اللي هم كل هذا لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما إذا أرادت أن تتصدق فتتصدق للجارات الفقيرات سرا، فهذا أنفع. إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ثم اذهبوا إلى القبور وتوزيع الأطعمة هنالك، صنيع لم يصنعه رسولك الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. سيل يسأل عن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا حديث منكر استنكره الإمامان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله تعالى وكذا غيرهما من أهل العلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمود. لو سمحت يا شيخ. نعم. الوقت أنا معايا فلوس في البنك، كنت بالسعودية يعني، وببعط على رقم حساب لي. في الوقت أنا بجهز لنفسي وجواز وكده، فسحبت الفلوس فطلع فيه فايدة في الفلوس، والوقت أنا محتاج الفلوس دي يعني، محتاج الفايدة إن لأنها الدين في الجواز يعني، لسه قدام ممكن الدين في فلوس كمان يعني. يعني هل استخدم الفايدة ولا ما استخدمهاش؟ هل تريد تتزوج بالربا؟ بارك الله فيك. أنا بستفسر بس. لا يجوز. لو في احتياج ممكن. لا يجوز. لا لا لا تفعل. طيب مطعمك حتى تأتيك ذرية طيبة وتطيب لك زوجتك بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. إزيك يا شيخ؟ أحمد الله أشكره. هل يمكن لي أن أزور أهلي وأن أكل طعامهم مع العلم أنهم يعملون في البنك وليس لهم دخل آخر؟ نعم يجوز لك ذلك. لا شيء عليك. لا شيء عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودية إلى شاة ذبحتها فأكل منها عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذا الصدد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا من يهود ومن المقوقس ملك مصر، وقبل من ملك أيلة بغلة، وقبل الخليل إبراهيم أو سارة زوجته قبلت هاجر من الجبار، فكانت هاجر هدية أهداها الجبار إلى هاجر فقبلتها، أهداها الجبار إلى سارة فأهدتها سارة إلى هاجر إلى إبراهيم، أهدتها سارة إلى إبراهيم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك، أنا ساكن في شقة إيجار قديم. نعم. وكنت عملت فيها شوية تشطيبات وتجديدات وسايب فيها بعض حاجات زي نجف وأوض وحاجات يعني لما جيت انقل من الشقة ما خدتهاش معاي. هل صاحب العمارة لما يجي هو بيعرض عليا فلوس، هل اخد الفلوس ولا اقدم الحاجات اللي انا سايبها؟ عفوا، الفلوس قيمة هذه الاشياء او فلوس من اجل انه مضغوط عليك؟ لا مش مضغوط. أيه. انا هو اللي بيقول لي انا عايزك تسيب الشقة تدهاني وتاخد تروح شقتك معاك، انا هديها لحضرتك بس انا ليا فيها حاجات ومش هتطب فيها حاجات، هل اسيب له التشطيبات والنجف والحاجات اللي فيها؟ لا لا لا ممكن خذ قيمتها، اخد قيمتها اللي انا شاريها بيها ولا قيمتها بعد ما استخدمت؟ قيمتها الحاليه كيف تعطاني انت، تعطاها لي جديده ولا تعطاها لي قديمه افندم؟ قيمتها الحاليه، قيمتها الحاليه. الا اذا هو طيب نفسا باعطائك اكثر بنفس طيبه، بنفس طيبه. لا هو ان جيت هو عايز نفس طيبه، هو عايز يدي بنفس طيبة مبينا ان انا زي بقية السكان اللي كانوا في نفس العمارة، يعني انت وعايز اخذ زيهم. بس اقول لك انت كرجل مسلم قل له هذا المال كخلو رجلي لا يحل لي، فانا اريد ثمن حقتي، اذا انت اكرمتني وزدتني في ثمنها هذا ثمن حقتي حتى لا تسألني بين يدي الله. طيب انما الحاجات اللي هي موجودة اتمنها على حالها دلوقتي، نعم اجيب حد يتمنها يعني؟ لا مش هو بالتراضي بينكم، يعني افرض انت تمنتها ولا شيء انا لا اريد اشيل حاجتك، فبالتراضي يعني. ما هو بيأصل بيأجر فبيقوم فارش خلاص بالتراضي، يأجرها بقى مثلا ايجارات محدودة المدة. بالتراضي لا بأس، بالتراضي لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا رحمة. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله يحفظك. جزاك الله خيرا، جزيك الجنة إن شاء الله. وإياك تفضلي. والدتي بارك الله فيها كانت يعني قامت بعمل دفتر قديم من زمن طويل من ذولت، تضع فيه أموال قليلة جدا. الآن فيه أرباح، ففي بعض الأرباح أنا أخذتها واستلمتها عندما كبرت ووزعتها على حمامات المساجد. أما الآن فقد تزوجت، هل يعني يجوز أن أسد دين زوجي أو بعض من دينه ببعض هذه الأرباح؟ لا لا لا تعطيها لأي شخص قريب لك. أعطيها الغريب يسد دينه؟ نعم. أما نعم. زوجي لا. نعم. طب وإذا كان غريب ويريد ذهاب إلى العمرة وبقي عليه؟ لا تعطيه أيضا، الله طيب ولا يقبل ولا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. طيب المريض اللي عنده مرض نفسي ويأخذ علاج ينيمه وهكذا، صومه يعني كيف حكمه؟ وإذا لم يستطع الصيام ماذا نفعل؟ إذا تناول الحبوب ونام صوم النائم صحيح، لكن إذا كان أفطر يعد مفطرا ويقضي يوما مكانه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضل يا أخي. زوجي كان يعني في مطلقته الأولانية كانت خدت الذهب وبعدين اشتكيت في المحكمة فالقاضي حكم بها لي تاني. فإداها جزء، إداها يعني الذهب واستلف جزء فلوس عشان يكمل لها بيه يعني. لكن الفلوس اللي إداها لها أو اللي إداها لها ديت فلوس فوايد. والفلوس اللي استلفها دلوقتي عايز يردها، لكن عايز يردها من الفوائد. فهذه ينفع يردها من الفوائد ولا حرام؟ الفوائد حرام. ماشي، بس هو على اساس ان الفلوس اللي هي خدتها ظلم يعني. هي تتحمل اسم ظلمها لكن لا ارابي. بارك الله فيك. هذا والى فصل قصير، وفقنا الله واياكم ونعود ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسؤال من الأسئلة القصيرة وبه نختم لانقضاء الوقت. الأخت تسأل: توجد حنة لفرد الشعر، طريقة استخدامها يتم فرد الشعر بالمكواة ثم توضع الحناء عليه لمدة 24 ساعة، فلوحظ أنها تكون طبقة حول الشعر رقيقة تجعله مفرودا لمدة عام، هل هذا يعد حائلا عند الغسل؟ لا يعد حائلا عند الغسل ويجوز استعماله، وبالله تعالى التوفيق. وقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم شعره إذ كان مهاجرا، إذ كان خرج حاجا لبده في ذي الحليفة يوم 25 من ذي القعدة واستمر ملبدا إلى 10 من ذي الحجة. والتلبيد ضم بعض الشعر إلى بعضه بشيء يقال له لباد يشبه الصمغ، ولم يكن هذا يمنعه من الاستحمام. وبالله تعالى التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك في أصحاب هذه القناة وقناتهم، وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بذكر الله عز وجل الكثير المتواصل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا برد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار، فبذلك تدفع عنا البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.